المعتل الوسط، الأجوف، ينام. أنا سأنام، نحن سننام، أنت ستنام، أنت ستنامين، أنتما ستنامان، أنتم ستنامون، أنتن ستنمن، هو سينام، هي ستنام، هما سينامان، هما ستنامان، هم سينامون، هن سينمنّ.